ولا حول ولا قوة إلا بك. قبل حول لا قبل ويسن أن يجعل سترة أمامه وهو يصلي، سواء كان في سفر أو ثوب حضر، وسواء خشي مارا أو لم يخش أن أحدا يمر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: كنت أذهب أنا وغلام نحو مع النبي صلى الله عليه وسلم أحمل الإداوة فيتوضأ ثم تركز له العنزة فيصلي. وكذلك في السفر كانت تركز له العنزة فتكون أمامه سترة له. قالوا: هذا يدل على أنه ينبغي اتخاذ السترة أمام المصلي وإن لم يخش مارا، وهذا هو الأولى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي من واجبات الصلاة أو من أركانها؟ لا، ليست من الواجبات ولا من الأركان، إلا أنه ينبغي أن يتخذ سترة أمامه. وهل سترة الإمام سترة لمن خلفه؟ هذا نعم، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما يأتي. نعم. قائمة كمؤخرة الرحل لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. رواه مسلم. وتكون السترة قائمة يعني منتصبة هكذا إن أمكن، وهي مثل مؤخرة الرحل يعني اللي يسمي غزال الشداد، هي اللي كانت تحط على الإبل نور. وقدرها أصحابنا الحنابلة بمقدار ثلث ذراع، فمؤخرة الرحل الذي جاء الحديث قدروها بمقدار ثلث ذراع، فتكون هذا أقل شيء، تكون قائمة وتكون هي السترة. فإذا لم يجد فليخط خطة كما أتينا. يقولون سنة، يقولون سنة. نعم، هم يستدلون يقولون أن الرسول أمر باتخاذ السترة ونقل عنها أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان، لكن إذا صح أن صلى إلى غير سترة لا شك أنها سنة. لا. فإن كان في مسجد ونحو ونحو قرب من الجدار. فإذا كان في مسجد ونحو قرب من الجدار. ونحو قرب من الجدار. وفي فضاء فإلى شيء ساخن من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير. رواه البخاري. فإذا كان إيش؟ فإن كان في مسجد ونحو قرب من الجدار. وعندكم حربة من الجدار. شو عندكم؟ يمكن الله أعلم إن كان في مسجد ونحوه قرب من في بيته ولا شيء يمكن أن يدري من باب هذا المعروف. نعم الله يعني يكون مكان مبني. نعم أظن الله عنك في البخاري أنه لا أذكر من ذا من ذكر الحديث وإنما هو في البخاري ولم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير سترة إلى غير الجدار أو إلى غير الجدار أو إلى غير الجدار أو ما حنا قال إلى غير سترة لا لا إلى غير الجدار إلى غير الجدار. نعم طيب لا يدل ذلك على أنه إلى غير سترة ما دام إلى غير الجدار هذا أو اتخذ سترة لا هذا محتمل أن يعني اتخذ سترة غير الجدار لكن كما لكن الحديث يقول إلى غير الجدار ينبه إلى أنه إلى غير سترة يعني بل يمنع الإنسان وجد أن اتخذ سترة غير الجدار فعلا لكن الراوي يقول إلى غير الجدار كأنه ينبه إلى غير سترة لأنه يعرف أن الجدار هو السترة وأما لو كان اتخذ سترة أكبر أكبر ذلك لكن لو يحتمل إيش؟ يحتمل أن لو جدار محفوظ هذا يكون حفظ الجدار يحتمل الاحتمال يحتمل أن اتخذ سترة يحتمل لكن يقول إلى غير جدار كأن الراوي فهم أما هناك سترة لا جدار ولا غيره وأن العادة كانوا يتخذون الجدار يتخذونه سترة يراجع الحديث شرعا. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شاخ فإلى شيء شاخ من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير رواه البخاري. كذلك إذا كان في مسجد فيقرب من الجدار أو في بيته يقرب من الجدار وإذا كان في فضاء فهذا إذا اعتقد أن هذا سترة كذا لو صلى وأمامه شجرة واعتقد أنها سترة أو حجر منتصب واعتقد أنها سترة أو ظهر إنسان أو بعيد كل هذا يكفي. وقالوا لو جعلت نعليك أمامك واعتقدت أنها سترة فإن ذلك أيضا كافي ما دام أنك نويت أنها سترة لأن الرسول أمر باتخاذ الخف سترة ولا شك أن النعل مثلا أرفع وأقوى من الخف المنبسط في الأرض فلاعتقاده أن هذا سترة الخف فكذلك الشيء المنقول كالنعل والخيط وما أشبه ذلك متى اعتقد أنها سترة فإن ذلك كافي. نعم فلقوا لكيب وفعلة الحال. نعم إذا وجد ما يؤيد من أفعال الصحابة رضي الله عنهم ووجد الشواهد أخرى اقترن بقرائن وشواهد فلقى إلى نعم يبحث عن ذلك لكن يحتمل يكون كافي يحتاج إلى ذلك المذكره إذا النعل والكيط إذا وضعته فإنه يكون سترة وأعتقد أنها سترة وهذا صرحوا به. وأما مسألة الفرشة ما دمنا منقولة وأعتقد أنها سترة إذا كان لها طرف وتصلح أن تكون سترة فالظاهر أنه لكن لا أجزم يقين أنها تكون كافية أظن أنها تكون كافية إلا أنها تحتاج إلى مزيد بقى. يقول تصل أن تكون النعال سترة أما يستمر أن يضع الإنسان على يعني عليه أمامه إيه؟ لو صار ما جدام تحت ولا شيء وتبدأ تجعلها سترة ما كمان الفضاء ولا لا؟ يقول الرسول سيدة ثلاث مواضع وش هو؟ نعم ان كل بيئة على التعرف من تقرأي من غيرك وظل الرسول أفضل ما طيب هذا يقول يعني حرم أنت في زيادة عن غير المواضع هو؟ دخل يعني ما يجي تخلي وراك؟ يقول لك خلي وراك؟ لا لا دخل وراك أخذ في مواضع ما نريد ما بين يسارها أو لابسها بس وما قلنا يقول لا يجوز لك أن تجعل نعليك خلفا ولا قال لا يجوز لك أن تجعل نعليك أمامك هل يلبسهما أو يقلعهما أو يضعهما بين رجلين شو بالنسبة للناس ما في مجال الأمر تبي يصلي عليه إنما هذا مخالفة لليهود خالف اليهود صلوا في نعالكم قول صلوا بعد أمر بمخالفة اليهود كل ذلك لأجل المخالفة مثل إن اليهود لا يصبغون تغيروا هذا الشيء مثلا تغير هذا ما يهد الوجود لوجود الصارف وهو الأمر بمخالفتهم الأمر بمخالفتهم لأن لبس النعل لو مشى حافي ما في مانع مو بأمر واجب أنه يلبس النعل بل يمشي تارة ينتعل وتارة يمشي حافي فإذا كان النقص أنه يجوزنا أن نمشي حفاة وأن نصلي حفاة فما هو الدليل على أنه يجب علينا ما نصلي إلا في النعل لا لكن إذا أتيت في العادة إذا أتيت حسنا لا فنعم الرسول يقول إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه وليلبسهما أو ليخلعهما وليضعهما بين رجليه ولا يضعهما عن شماله فيؤذي من يعلمه وكما قال صلى الله عليه وسلم كما قال خاله ليصلوا في نعالكم بس هذا هو المعروف هذا هو المعروف صلوا في نعالكم هذا هو اللي المعروف ان هذا كله يقتضي الاباحه لان لو قلنا بالوجود قلنا ما تصح صلاتك حتى تلبس النعال لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ان ما تصح صلاتك الا وانت ساتر عورتك النعال ما دام اصل استعمالها لو لم يستعملها لا اثم عليه ولا حرج في الصلاه وخارج الصلاه فلا فيما يدل على انه يجب ان يصلي بنعاله هذا ما يدل ما دام انه اصل لبسه مو بواجب اصل لبسه مو بواجب والمجبيه مو بواجب فكيف نوجب ان نقول يجب ان يصلي بنعاله مع انه يجوز ان نمشي في المسجد الخارج المسجد بلا نعاله نعم يجب ان يلبس نعاله ولكن اذا دخل المسجد ويعني وهو لابس نعاله اقرا تحفيزه خلاص الحمد لله دخل أشبه ما لو دخلت بيتي خلاص إني فيها تبقى لقد كان لكم في رسول الله عن عمو عسلم لقد كان لكم رسول الله في مهد قال لا تخلعها لا بس ما ريبا هم قولي بأن نبرين الناس وما سبيل رجل وما كتب الناس كيف تبقى وش نفسي أن يكون ضعب رجل ما دام أن الرسول ضعب رجل فلا ضعب رجل هذا من هذا المواقف هذا ولا رحمه تحت رجلي هذا ما دام انه اذن لي بان وضعين رجلي هذا دليل على ان يضعها هناك لان الغرض رجلي بس ولا يعني انها من كمال الصلاه انها برجلي ولا بيجي لي اجر انها برجلي وان الرسول لاحظ هذا لانها برجلي أبدا ولا في ماذا ولا في ماذا لا في هذا الشيء أبدا أنا ما أتكلم على الأخوان ما في الشيء أتكلم على من كنا عمله يكفي وضع العصا بين يديه على الله كلام العلماء معروف ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا

فرجل ما بعد ذات يوم في الليل كان يصلي في المسجد يتهجد وهو قريب من المحراب، يقول أخذ نزل نور